الأخ يسأل عن شركة يعمل فيها، وعندما التحق بها كان لا يدري أنها تتعامل مع البنوك، ثم تبين له أنها تتعامل مع البنوك. أقول: ما هو العمل الذي يقوم به الشخص إذا كان الشخص يقوم بعمل مباح في هذه الشركة؟ فلا علاقة له بتعامل هذه الشركة مع البنوك أو مع غيرها، فإن هذه المسؤولية تقع على أصحاب هذه الشركة. أما إذا كانت الشركة تتعامل مع الناس تعاملا صحيحا وتقوم بأعمال مباحة وهو يشارك في هذه الأعمال المباحة، فلا حرج عليه ولا يؤاخذ، والله تعالى أعلم.